وأن الأمر أنف أي مستأنف، أي لا يعلم الله الأشياء إلا إذا وقعت وحدثت. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، يعني علامتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، وسنفسر هذه المعاني بالتفصيل بإذن الملك الجليل، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، أي هذا السائل الكريم. فلبثت مليا، يعني عمر، فقال، يعني صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. توقفنا في الحلقة الماضية عند الإسناد، عند هذه السلسلة التي تعرف بسلسلة الرجال الموصلة إلى السند، وهذا ما يعرف بالإسناد. وقلت: الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وكما قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الرجال، خلاص إذا تكلم أحدهم معلوم للجميع أنه صادق وأنه ثقة وأنه ثبت، فكانوا لا يسألون عن الرجال. فلما ظهرت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه وعن جميع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما ظهرت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فكان ينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيرد حديثهم. انظروا إلى عظمة الإسناد. ولذلك أقول: لا يوجد على وجه الأرض أمة ميزت بخصيصة الإسناد إلا هذه الأمة، وهذه من أعظم كرامات الله على أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا تستطيع أمة على وجه الأرض الآن أن تصل بسندها المتصل إلى نبيها أبدا إلا هذه الأمة. تستطيع أن تصل الآن في أي جانب من جوانب الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسند المتصل إلى قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن الليلة أيها الأفاضل على موعد مع رجال الإسناد بقى. خلاص أنا تكلمت عن الإسناد وعن أهمية الإسناد وعن أن الله جل وعلا حفظ السنة النبوية بهذا الإسناد. هذا علم شريف وعلم جليل له رجاله من أئمة الجرح والتعديل الذين أفنوا أعمارهم لتصل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مبرأة من كل غبش ومن كل زيف، ميزوا بين الصحيح والضعيف وبين الحق والباطل. وبين الحسن والموضوع، وخرجت إلينا السنة صافية مبرأة بفضل الله، ثم بفضل الصيارفة النقاد والجهابذة الأعلام من أئمة الحديث ومن أئمة الجرح والتعديل، جزاهم الله عنا وعن أمة النبي وسنته خير الجزاء. تعالوا بنا لنقف الليلة مع هذه السلسلة الجميلة الكريمة. قال مسلم: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. معلش سمحوني للذي فقط، بس الحلقة دي هتبقى منهجية شوية، سمحوني، لأننا في حاجة إلى أن نتعرف على رجال الإسناد، ولن أطيل النفس في هذه السلسلة لنقف بنفس طويل أو أطول مع عبد الله بن عمر، ثم مع عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي. نقف طويلا إن شاء الله مع عبد الله بن عمر ومع عمر بن الخطاب، ثم أعود مرة أخرى إلى قولة عبد الله بن عمر: حدثني أبي، لنقف مع هاتين الكلمتين حلقة كاملة بإذن الله جل وعلا، لأستخرج من هاتين الكلمتين درسا من أجل دروس التربية التي نحتاج إليها في العصر الحديث أو في الواقع الذي نعيشه ونحياه. تعالوا معي لنبدأ بالإمام المبجل الحافظ المصنف الكبير المتقن الثقة الثبت مع الإمام مسلم. وأنا أقول بكل ثقة، قد لا يعرف كثير من أبنائنا وشبابنا شيئا عن هذا الإمام الفذ، عن هذا الإمام العلم، عن هذا الحافظ الكبير صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وبعد صحيح البخاري من كتب السنة، إنه الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم النيسابوري، الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. ولد هذا الإمام العلم والحافظ المتقن ببلدة نيسابور سنة 204 هجرية، في السنة الرابعة بعد 200 من الهجرة. وحين وقفت على تاريخ الميلاد تعجبت وقلت: سبحان الله، هذا العام 204 هجرية الذي ولد فيه الإمام مسلم رحمه الله هو نفس العام الذي توفي فيه الإمام الشافعي، فكأن الله جل وعلا أراد أن يبدل الأمة بعد موت الشافعي بالإمام العلم بالإمام مسلم. فالشافعي أيها الأفاضل، وأنا أقول أيضا باطمئنان، قد لا يعرف كثير من أبناء هذه الأمة الميمونة، أمة تقرأ أمة العلم، قد لا يعرف كثير من أبناء الأمة شيئا عن إمام الدنيا، عن الإمام الشافعي الذي قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. يا الله، حضرتك وقفت مع الكلمتين دول، والله تسمعهم تاني، والله. وخلي بالك من اللي بيقول ده، اللي بيقول إمام أهل السنة، اللي بيقول أحمد بن حنبل الذي لا يعرف المجاملة في الحق أبدا، ولا يعرف المجاملة على حساب دينه أبدا، ومع ذلك بيسمعه ولده عبد الله لا تفوته صلاة إلا وهو يدعو الله فيها للشافعي. ما هو الشافعي أستاذ أحمد، خلي بالك، الشافعي أستاذ أحمد. تصور بقى ما يبقى أحمد بن حنبل ده أستاذ الشافعي، وتصور لما يبقى أحمد تلميذ الشافعي. حضرتك معايا؟ تصور لما يبقى الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، عاوزك بقى تتصور قدر الأستاذ يبقى إيه. ها، ما هو خلي بالك، كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه، كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه، فإذا كان التلميذ بقدر أحمد بل هو أحمد بن حنبل فما ظنك بقدر الأستاذ الشافعي. فكان ولده عبد الله يسمع والده إمام أهل السنة الإمام أحمد يدعو الله في كل صلاة للشافعي، فقال ولده عبد الله: يا أبتي، من هذا الشافعي الذي أراك تكثر الدعاء له؟ قال: يا بني إن الشافعية كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. يستطيع أهل الدنيا أن يعيشوا بدون الشمس؟ تستطيع أنت أن تعيش ببدنك بدون صحة؟ هذا هو قدر الشافعي عند الإمام أحمد. ولذلك معلش أنا خرجت مع الشافعي، بس إحنا مع الأئمة، إحنا في بستان يانع ماتع، والله في بستان يانع ماتع، ووددت ورب الكعبة أن لو تحدثت عن الأئمة باستفاضة لتعرف الأمة قدر هؤلاء، لأننا بزعل أوي أوي أوي. وهقف مع دي وقفة تانية دلوقتي، مع تبجيل وإجلال الإمام مسلم لأستاذه الإمام البخاري. ما هو مسلم تلميذ البخاري الذي وقفت تربوية في غاية الروعة، في غاية الروعة لطلابنا وأبنائنا. أنا بتألم غاية الألم حينما أرى طالبا من طلابنا وابنا من أبنائنا ما حصل إلا قشورا، لهذا إن حصل بالفعل هذه القشورة في باب العلم، ومع ذلك أراه يتطاول على الأئمة الكبار وعلى الأئمة الأعلام. سمعت ورب الكعبة أحد أولادنا الصغار الذي لما تنبت لحيته ولما ينبت شاربه في مجلس علم في موعظة بعد صلاة العصر، وقدر الله أن أكون مأموما ولم يرني، فسمعت هذا الابن الكريم الذي لما ينبت شعر على وجهه يقول أبو حنيفة ونحن نقول. ما شاء الله، أبو حنيفة يقول حذ كده، يقول أبو حنيفة ونحن نقول. فيعني أظهرت نفسي له، قلت له: يا حتة واحدة كده، ما أنا لازم ما عاوز يتعلم. قلت له: حتة واحدة أبو حنيفة حاف ماشي يا عمي، بس ونحن نقول انت بقيت تخين قوي كده، انت تخنت كده وبقيت في مكانة لا اعلى من ابي حنيفة، فدي كارثة. انا بقول يعني سبحان الله، كثير من اولادنا بضاعته المزجاة كتابين، شرشر نط اكل البط، ما فيش حاجة، والله ما نعرف حاجة. وبعدين لا الامام مش ياريت حتى الامام فلان اخطأ، وفلان متساهل في التصحيح، وفلان بالراحة يا عم شوية، بالراحة يا ابني شوية، والله ما تعرف حاجة ولا نعرف حاجة. وانت فاكر الكلمتين اللي انا بقولهم لك دول من عندي من كيسي؟ لا، ده كلامهم هم، ده كلام الأئمة، ده انا متطفل على مائدتهم، ده انا تلميذ تحت أرجلهم وتحت أقدامهم، وكل شيوخك الذين تتربى على أيديهم وتتعلم منهم إنما هم طلاب علم في مجالس هؤلاء وعلى موائد هؤلاء وعلى كتب هؤلاء. إياك أن تتطاول على إمام أو على عالم من هؤلاء الأجلاء. شايف الأدب إسحاق بن راهويه، وده أستاذ مسلم، خلي بالك بقى عشان تربط المسائل. إسحاق بن راهويه ده من أساتذة الإمام مسلم، من شيوخ الإمام مسلم، ومش عاوز برضو طالب معني بأصل في مقام الأدب أهو يقول الله الشيخ بيقول أستاذ وجاب الكلمة دي منين. لا، دي يا ابني لها أصل، دي لها أصل، وحتسمع الإمام مسلم بيقولها بنفس اللفظة. عشان كده بقول لأولادنا ما تتعجلوش، ما تستعجلش قبل ما تصدر الأحكام، لا على محمد حسان ولا على إمام من هؤلاء الأئمة الكبار، وطبعا حاشا لله أن أقرن اسمي باسمهم، فأسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا الآخرة. فأنا أقول لا تتعجل بإصدار الأحكام على المشايخ ولا على العلماء ولا على الأئمة الكبار، وإنما يجب عليك أن تسأل وأن تتعلم. إسحاق بن راهويه شيخ من شيوخ الإمام مسلم، خلي بالك والله، ذهب للإمام أحمد بيقول له إيه؟ فالإمام أحمد بيقول له: يا إسحاق تعالى لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. خلي بالك الإمام أحمد أيضا من شيوخ الإمام مسلم. يا خبر أبيض، تصور ما يبقى شيوخ البخاري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد ويحيى بن حرملة، يا كل دول الفحول الكبار دول، دول شيوخ الإمام مسلم، شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، اللي بيروي لنا هذه الرواية الجميلة اللي هتاخد مننا 5 سنين 6 سنين 10 بحسب تيسير الله تبارك وتعالى. تصور إسحاق يقول له أحمد: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق: فأراني أحمد الشافعية. قال: فجلست في مجلسه فناظرته في اللغة فوجدته بيت اللغة، وناظرته في الحديث فلم أرى أعلم منه، وناظرته في الفقه فلم أرى أفقه منه، ووالله لقد صدق أحمد فما رأت عيناي مثله. معلش لطيفة بس أضيفها لأولادنا. قال: فبينما يجلس الشافعي في مجلسه إذ جاءه سائل فسأله في مسألة فسكت الشافعي، فقال السائل: ألا تجيب؟ فسكت الشافعي. فقال السائل: ألا تجيب؟ فسكت الشافعي. فقال السائل: أجب يرحمك الله. فقال الشافعي: انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هم دول العلماء، إنما واحد زي حالاتي من الجهلاء يجي سائل يسأله قبل ما السائل يخلص قوله بس خلاص عرفت سؤالك والجواب حاضر. يا عم استنى شوي، أنت مستعجل على إيه؟ من قال: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. شوف الشافعي الإمام. فأنا بس عاوز أقول بأني لما توقفت عندي عامي ميلاد الإمام مسلم لقيت نفسي مدهوشا والله العظيم ومأخوذا، قلت سبحان الله، ما أنا ترجمت قبل ذلك الإمام الشافعي، قلت الله ده هو ده نفس العام الذي مات فيه الإمام الشافعي. سبحان ربي، انظروا إلى رحمة الله بهذه الأمة. مصل العلماء دول ورث الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. اللهم اجعلني وإياكم من حواري وأنصار رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه. ففي العام الذي مات فيه الشافعي سنة 204 هجرية ولد الإمام مسلم. أتصور أن عمرك ما عدت تنسى التاريخ ده أبدا. أنا حبيت أربطها لك بهذا الحدث الجميل، ميلاد الإمام مسلم في وفاة الإمام الشافعي، وكأن الله أراد أن يعوض الأمة سبحانه وتعالى حين مات الشافعي بميلاد إمام من أئمة الدنيا، بميلاد الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. طيب ولد سنة 204 هجرية، توفي الإمام مسلم سنة 261 هجرية، سنة 261 هجرية، يعني في كم تقريبا؟ في 57 من عمره المبارك. يا الله، كأن الإمام مسلم اللي ملأ الدنيا بهذا العلم توفي في 57. أيوة، مال إمتى؟ إمتى طلب العلم؟ متى بدأ رحلته في طلب الحديث؟ في 14 من عمره بدأ الإمام مسلم رحلته في طلب العلم، من 14 من عمره المبارك سافر إلى كثير من البلاد لطلب الحديث ولسماعه من شيوخه وأئمته. رحل إلى مصر، يا سلام، إلى مصر، وعاوز أقول مصر مهبط الأنبياء والنبوات ومقر العلماء، وأرض مصر أرض مباركة، نعم أرض مباركة، وطئتها أرجل كليم الله موسى، ووطئتها أرجل خليل الله إبراهيم، ووطئتها أرجل خليل الله إبراهيم، ووطئتها أرجل كليم الله موسى، وكثير ووطئتها أيضا أرجل نبي الله عيسى. وكم من الصحابة نزلوا مصر وعاشوا مدة طويلة في أرض مصر، وكانت أرض مصر ولا زالت بإذن الله وستظل إن شاء الله أرضا مباركة، أرضا كريمة، أرضا معطاء. وإن من أعظم الأدلة على ما أقول ما نراه الآن من عود حميد كريم من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأطفالنا من عود كريم إلى الله جل وعلا. لا ينكر ذلك إلا جاحد، لا ينكر ذلك الواقع إلا جاحد. ووالله والله إني لأتغنى وأفتخر بمصر وبحب مصر، ولا أغازل بذلك أحدا يعلم الله، إنما أريد بذلك أن أؤصل لشبابنا وأولادنا هذا الحق حتى لا يفرطوا البتة أبدا في مقدرات هذا البلد الكريم وفي مكانة هذا البلد العظيم، وحتى لا يستدرج أحدهم من حيث يدري أو من حيث لا يدري. فبلدنا والله نعتز به، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصر وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول أيها الأحبة، بدأ رحلته الإمام مسلم في طلب العلم في 14 من عمره، فرحل إلى مصر واستمع الحديث من كثير من شيوخ مصر وأئمة العلم في هذا البلد وفي هذا الزمان، ورحل إلى الحجاز، ورحل إلى الشام، ورحل إلى العراق، وسمع الحديث من خلق كثيرين، وسمع منه الحديث خلق كثيرون، سمع منه الحديث خلق كثيرون، سمع من الإمام مسلم، وسمع هو الحديث من خلق كثيرين وأئمة كثيرين. على رأس هؤلاء أو من بين هؤلاء الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحيى بن حرملة وغيرهم وغيرهم. وسمع منه الحديث كذلك أئمة كثر من أئمة الحديث الكبار، ولا يتسع الوقت لسرد أسماء هؤلاء الفضلاء الكبار. وأثنى عليه الأئمة على الإمام مسلم ثناء عطرا، أثنى عليه الأئمة ثناء عطرا جميلا. أكتفي فقط بذكر قولين اثنين لإمامين جليلين كبيرين، ألا وهما الإمام النووي والإمام الذهبي. ووددت أن لو وقفت أيضا وقفة مع الإمام النووي ومع الإمام الذهبي، فما أحوج الأمة الآن عامة، وما أحوج أولادنا وشبابنا خاصة للتعرف على هؤلاء الأئمة الكبار. فلو سألت ابنا من أبنائنا الآن عن أسماء لاعبي فريق كرة أجنبي، لا سرد عليك أسماءهم بأسماء الاحتياطي. في الوقت الذي لا يعرف فيه كثير من أولادنا شيئا عن هؤلاء الكبار الأئمة الأعلام جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: وأجمع الأئمة، وأجمع يقصد الأئمة والعلماء، وأجمع على جلالته أي على جلالة الإمام مسلم، وأجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في هذا الشأن أي في علم الحديث، وأجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في هذا الشأن أي في علم الحديث. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الحافظ أبو الحسين النيسابوري يقصد الإمام مسلم، يقول: الحافظ أبو الحسين النيسابوري أحد أركان الحديث. حضرتك وقفت على الكلمات دي، أحد أركان الحديث، بس خلاص، هذا كلام الإمام الذهبي، وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل الكبار. يقول في شأن الإمام مسلم: الحافظ أبو الحسين النيسابوري، يقصد الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أحد أركان الحديث. يا أخي، ويكفي الإمام مسلم، ويكفي الإمام مسلم رحمه الله تعالى شرفا وفخرا ومكانة أن تعلم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحد شيوخ الإمام مسلم. فلما نزل الإمام البخاري في أواخر أيامه رحمه الله تعالى إلى نيسابور، لازم الإمام مسلم الإمام البخاري ملازمة كبيرة، فسمع الحديث منه وتأثر به، وكان يحبه حبا عظيما ويجله إجلالا شديدا. بالله عليكم، اسمعوا إلى هذه الكلمات، أو استمعوا بقلوبكم وآذانكم إلى هذه الكلمات. يقول أبو حامد أحمد ابن حمدون القصار، يقول: دخل مسلم على البخاري، مجلس فيه البخاري رحمه الله تعالى، فدخل الإمام مسلم على الإمام البخاري. خلي بالكم يا طلبة العلم، انتبهوا يا طلبة العلم، انتبهوا يا شباب الصحوة، تعلموا من الأئمة الكبار، من العلماء الأجلاء. دخل مسلم على البخاري، يقول أبو حامد أحمد ابن حمدون القصار، دخل مسلم على البخاري فقبله بين عينيه، يعني قبل الإمام مسلم الإمام البخاري بين عينيه، ثم قال مسلم للإمام البخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. يا الله، والله يا أخوانا أقسم بالله ما قرأت هذه الكلمات في مرة ورب الكعبة إلا وكاد قلبي أن يقفز من مكانه. والله الإمام مسلم يقول للإمام البخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. أي أدب وأي إجلال وأي تكريم! انظروا إلى معاملة التلميذ لشيخه، انظروا إلى معاملة التلميذ لأستاذه: دعني أقبل رجليك. يا الله، تذكرت كلما قرأت هذه الكلمات موقف الصحابيين الجليلين العظيمين الكبيرين، عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، حين أتى عمر بن الخطاب من المدينة النبوية ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، حيث أصر أهلها ألا يدفعوا مفاتيح بيت المقدس إلا لعمر بن الخطاب بنفسه، بعدما انتصرت جيوش الإسلام بقيادة أبي عبيدة، وأرسل أبو عبيدة كتابا إلى عمر رضي الله عنه ليخبره فيها بالموقف. فما كان من عمر رضوان الله عليه إلا أن يلبي الدعوة وأن يأتي في موكب مهيب لشدة تواضعه، أن يأتي في موكب مهيب لشدة تواضعه، هو وخادمه فقط، يركب دابة واحدة، يركب على ظهرها وقتا وينزل ليركب خادمه على ظهر ذات الدابة وقتا مساويا بمقدار قراءة آيات معينة من كتاب الله جل وعلا. أمير المؤمنين لم يجد دابة أخرى ليأتي خادمه على ظهر دابة، بل يأتي وخادمه على ظهر دابة واحدة من المدينة إلى مصر إلى فلسطين إلى القدس. نعم، وسبحان الله، تأتي النوبة على خادمه حين دخل على مشارف فلسطين، وقد خرج أبو عبيدة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فرح شديد وحفاوة بالغة لاستقبال أمير المؤمنين رضي الله عنه، وكانت النوبة على خادم عمر، فنزل عمر بن الخطاب وركب خادمه، وكادت الدابة أن تمر بمخاضة ببركة ماء، فوضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعليه تحت إبطيه وراح يقود الدابة وخادمه على ظهرها. فلما راه أبو عبيدة قال: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم استشرفوك، يعني ما أحب أن يراك القوم على هذه الحالة. فقال: أوه يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فأقبل أبو عبيدة رضوان الله عليه على عمر بن الخطاب ليقبل يده، فانكفأ عمر ليقبل رجل أبي عبيدة، فكف أبو عبيدة فكف عمر. مش ممكن الأدب يا شباب، والله العظيم ما وجدنا أبدا في الميزان أثقل من الخلق، أثقل من حسن الخلق، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا نلمح الآن على ساحة العمل الإسلامي سوء خلق مؤلم، لا أستحيي أن أقول ذلك، فلو سمعها طلابنا وأبناؤنا مني أفضل من أن يستمعوا إلى هذه الكلمات من غيري. فأنا أعتبر نفسي واحدا منهم، وأعتبر نفسي ابنا من أبناء هذه الصحوة المباركة، وأنا أدين لله بأن الصحوة تحتاج إلى وقفات متأنية للتصحيح وللاستفادة من الأخطاء، وإلا فستكون بمثابة الماء، ماء الأمطار الذي ينزل على الأرض الرملية فينساح ولا تحتفظ بشيء منه. يجب أن يقف الحداة والدعاة والعلماء وقفة صادقة للتصحيح وللتوجيه وللتربية من جديد، ولا نستنكف. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا حرج أن أخطئ، لكن الحرج أن أتمادى في الخطأ، وألا أستمع أبدا إلى العقلاء ولا إلى العلماء الربانيين المنصفين، وأن أتحرك بهوايا وبرأسي وبعقلي وبتفكيري أنا، حتى وإن خالف ما أؤصله لنفسي الحق الذي يؤصله لنا العلماء الربانيون والشيوخ الصادقون. نعم، نحن في حاجة إلى وقفات، ولا أقول إلى وقفة، لنستفيد من أخطائنا. نعم أخطأنا، لا أستحي منها، أخطأنا ولازلنا نخطئ وسنخطئ، كل بني آدم خطاء، والعصمة من الخطأ والزلل دفنت إلى أن يرث الله الأرض من عليها، دفنت وإلى الأبد يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقول بالعصمة أبدا لأحد من الخلق بعد رسول الله، ولا للصحابة، ولا لأبي بكر رضي الله عنه، ولا لعمر، ولا لعثمان، ولا لعلي رضوان الله عليهم أجمعين. دفنت العصمة من الزيغ والخطأ والزلل يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. أي جمال، أي جمال، وأي أدب. ما أحوجنا إلى هذا الدرس. لا أخجل ولا أستحيي أن أقول بأننا قد نلمح نوعا من الأدب العالي من بعض الطوائف من تلاميذهم مع شيوخهم، لا نراه البتة عند كثير من أهل الحق وأصحاب المنهج الحق، وهذا يدمي القلب ويؤلم النفس. دخلت مرة في مكتبة حديثية، مكتبة ما، فرأيت طالب علم صغير يحقق حديثا من الأحاديث، لا أقول يخرج بل يحقق حديثا من الأحاديث، فسعدت به والله سعادة غامرة. ثم قلت له: ما شاء الله تحقق؟ قال: نعم أحقق حديثا. قلت: جميل، أي حديث تحقق يا ولدي؟ قال: أحقق حديث كذا وكذا. قلت: سبحان الله، هذا حديث صحيح، فلما تضيع الجهد والوقت؟ هذا حديث صحيح. قال ومن صححه؟ قلت الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وإذ بالولد يقول لي بجرأة عجيبة: لا لا لا معلش، أصل الشيخ كان متساهلا في التصحيح كذا. إيه في الكتب دي؟ أغلق الولد، أغلق الكتب، سمع على سورة المطففين، اقرأ على سورة المطففين. والله ما قرأها، والله أخطأ في قراءتها. قلت له بئس العلم الذي تعلمت، وبئست التربية التي تربيت عليها. أي علم هذا الذي تتربى عليه؟ وأي أدب هذا الذي تؤدب به؟ تتهم عالما وأنت لا تحسن أصلا معنى هذه الكلمة، وترددها وتكررها بلا فهم. نتطاول على الأئمة الكبار، فمنا سمعت أن هنالك من حرق مجموعات كبيرة من فتح الباري للحافظ ابن حجر، ويقول لك ابن حجر مين وابن زلط مين، الله الله الله الله، وابن باز ايه وابن جاز ايه، الله الله الله، ايه ده ايه ده، ايه سوء الادب ده؟ انت عندك علم؟ انت لتتطاول على هؤلاء الكبار؟ انت عندك علم؟ والله الذي لا اله غيره لو تعلمت لتأدبت، والله لو تعلمت لتأدبت، ولو تعلمت لعرفت قدر هؤلاء الكبار وقدر هؤلاء الأئمة. لا ينبغي أبدا أن نتطاول على هؤلاء، فإن الحرب عليهم شديدة، وإن الحملة عليهم شرسة، ولا ينبغي أن نساهم مع هؤلاء الموتورين الذين يريدون أن يسقطوا هذه الرموز في الأمة، فهم أعلام الأمة، هم ولاة الأمر مع ولاة الأمر من الحكام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جماهير العلماء: أولو الأمر هم العلماء والحكام، العلماء والحكام، كما قال ابن عباس وغيره. فلا ينبغي أبدا أن يتطاول بعض طلابنا وبعض أولادنا على هؤلاء الأئمة الكبار ليصبوا الزيت على النار مع أولئك الموتورين الذين يريدون أن يسقطوا هذه الرموز في الأمة بدعوة الحرية وحرية الخطاب وحرية التعبير إلى آخر هذه الكلمات الفضفاضة الخبيثة التي يراد بها الباطل ولا يراد بها الحق. فهؤلاء العلماء والأئمة هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الحق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هم قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة إلى بر الإيمان والأمان. العلماء هم ورثة الأنبياء، ورفع الله عز وجل ذكرهم وأعلى الله شأنهم وأجل الله قدرهم، فقال في آيات كثيرة مبينا مكانة العلماء: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم ثنى بملائكته، ثم ثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح، فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي وشهدت الملائكة أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم، أي وشهد أولو العلم أنه لا إله إلا هو. ويا لها من كرامة. بل إذا قبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء، إذا قبض العلم بقبض العلماء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضلهم ومكانتهم وقدرهم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذه رواية أبي الدرداء وهي حسنة. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي رواية أخرى قال: وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أي كفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أدنى، أي على أقل واحد في الأمة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد ذكرتها مرارا، وسأعود إليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وأنا أتكلم في الحديث عند هذا الموضع الجليل: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، لنقف وقفة متأنية أخرى بإذن الله مع آداب طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، وسأطيل النفس فيها بإذن الله تعالى لحاجة أولادنا وطلبة العلم في هذه الأيام للتعلم لهذا الدرس وللتعرف عليه. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم الأدب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، مكث الإمام مسلم رحمه الله تعالى في تأليف صحيحه 15 عاما. تعرفوا على قدر الجهد الذي بذله هؤلاء ليوصلوا إلينا سنة إمام الأنبياء وسيد الأتقياء. 15 عاما مكث الإمام مسلم 15 عاما في تصنيف صحيحه، في تصنيف هذا الكتاب الذي أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد صحيح الإمام البخاري، وأجمعت الأمة على أن الصحيحين أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. ويا لها من كرامة ويا له من فضل. هذا باختصار شديد جدا عن الإمام مسلم. يبقى أن أترجم ترجمة خفيفة جدا بين يدي حديثنا عن الصحابة في مقدمة ضافية، ثم عن عبد الله بن عمر وعن عمر رضي الله عنهما، سأترجم ترجمة خفيفة جدا لبقية رجال الإسناد: أبو خيثمة، زهير بن حرب، وكيع ابن الجراح، كهمس، عبد الله بن بريدة، يحيى بن يعمر، إلى غير ذلك. وسأعرف أيضا بمعبد الجهني، وذلك إن شاء الله تعالى في أول لقاء لنا بحضراتكم بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يردنا وإياكم إلى الحق ردا جميلا، وأن يعلمنا وأن يفهمنا، وأن لا يحرمنا من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر لنسعد سويا بلقاء أخينا وحبيبنا وشيخنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، بعد دقائق معدودات بإذن الله عز وجل في برنامجه الماتع الذي اختار له عنوانا رقراقا جميلا مؤثرا: ساعة وساعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل ساعاتنا في خير وفي قرب وفي طاعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.